Thank you. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا والذين مرضوا أشداء الذين معه أشداء ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رحماء بينهم فلهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله اللهم لا مانع لك كده كده ومثلهم في الإنجيل

Thank you. الله يكرمك يا شيخ. Yeah. أحسنتم.